الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، بتوفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءتنا للكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 19 من ربيع الأول لعام 37400 الموافق ليلة 29 من الشهر 12 من عام 15 و2000. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: هو من جهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط العلم بالأشياء، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. هذه متأخر الصوفية المقابل للنبي صالح الجيلي، يذكر عنه الشيخ الإسلام تيمية هذا الكلام الموافق لعقيدة السنة والجماعة. وقلنا أن الصوفية يعني تطوروا تطور سلبيا حتى ظهرت فيهم الزندقة، لكن المتقدمين منهم ما كانوا على ما بلغوه المتأخر أو بلغه المتأخر، لكن بقي بعض المتأخرين من في عقيدة استقامة، منهم هذا الذي ذكر الآن القاضي بن أبي صالح الجيلي، ذكر يعني من اعتقادهم واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل بجهة العلو، بجهة العلو. كلمة جهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا، لم يرد في الكتاب والسنة بأن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة، فهي من الكلمات المهملة في الكتاب والسنة. معنى إيش مهملة؟ يعني لم تستعمل لا نفيا ولا إثباتا، فإذا استعملت وجب أن تقيد بأن الله في جهة العلو. الله في جهة أو ليس في جهة لم يرد في الكتاب أنه في جهة ولا أنه ليس في جهة، فإن ذكر أن الله في جهة يجب أن يقيد أنه في جهة العلو. الجهات ست، فلا بد أن نقول هو في جهة العلو كما دل على كتاب السنة. استدل بقول الله عز وجل: إليه يصعد الكرم الطيب، هذا على علوه، لذلك الكرم الطيب يصعد الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه، يعني والعمل الصالح يرفع الكرم الطيب إلى الله عز وجل. وقال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله السماء يدبر الأمر إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعرج إليه، العروج أيضا الصعود، الملائكة تعرج إلى الله عز وجل، يعني هذا دليل على الله أن الله في العلو سبحانه وتعالى. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان كما هو شائع عند كثير من الناس، فهذا من الباطل، بل كما تقدم في الدرس الماضي أن القول بأن الله في كل مكان يدل على ماذا؟ على الحلول. أي حلول؟ الكل العام، إذا الله حال في كل مكان، حتى جواب الناس أماكن، حتى جيوبهم أماكن، حتى مجالسهم أماكن، إذا قلنا الله في كل مكان يعني الله حال في جميع المخلوقات، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الله ليس في شيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات في الله، إنما الله مستوى على عرشه بارد خالق خالق، وكل من سواه دونه مخلوق، الله فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، فوق يخافون ربهم من فوقهم، فليس أحد فوق الله عز وجل، الله فوق كل شيء، فوق الملائكة، فوق العرش، فوق السماء، فوق الإنس والجن فوق جميع المخلوقات. فالقول بأن الله في كل مكان هذا قول باطل يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. لكن بعض الناس قال كل مكان يعني يسمعني أينما أكون، يبصرني أينما أكون. صح، يسمعك أينما تكون، يبصرك أينما تكون، لكن هو ليس في كل مكان، هو في العلو. سبحان رب، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. أأمنتم من في السماء يخاف ربه من فوقهم، الرحمن على العرش استوى. نعم. قال: وذكر آيات وأحاديث أيضا قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لنا، يعني علو الله عز وجل ثبت بماذا وماذا وماذا وماذا؟ ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل الصحيح وبالنقل الصحيح، والفطرة تدل على ذلك، ودين جميع الأنبياء. ما في نبي قال بأن الله ليس في السماء أو ليس في العلو أو ليس مستوى على عرشه، بإجماع الأنبياء. واضح؟ بإجماع. هذا مما يضاف، يعني هذا كثير من أصحاب الكتاب والسنة إجماع. ينسى مسألة إيش؟ حتى الأنبياء كلهم أجمعوا على ذلك، لم يرد عن نبي من الأنبياء أنه قال ليس الله مستوى على عرشه أو ليس الله فوق خلقه أبدا. لذلك ابن الشيخ يقول أن هذا كونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، لأننا لا نحيط بلا علما، ما نعرف كيف، لا نعرف عن الله كيف أبدا، ولا صفة من صفات نعرف كيف، لأنه في علم غير هو غير، ما سمي غير لأنه غائب عن حواسنا، لم نره ولا نسمعه ولا نشمه ولا نلمسه. الله في الغيب سبحانه. نعم. وذكر كلام طويل لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. قال: ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومحور بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمرها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاءت كما جاءت، يعني لا تتعرض لها تحريف، اللي يسمونه ماذا؟ محرفة تأويل، هو تحريف، حتى يلطفون من باب اللطافة يقولون تأويل وتحريف. لو قالوا تحريف لا يعني جفل عدم الناس. تحرف، أما سمعت قول الله عز وجل يحرفون الكلمة عما وضعه، هو الذي يكتب الكتاب بأيديه ثم يكون هذا عند الله، تحرف يا محرف، صعب يقبل الناس منه، فسموا تحريفهم تأويلا. أما علماء السلف الأئمة المشهورون فكلهم قالوا أمروها كما جاءت من غير إيش؟ تحريف، من غير تحريف. وبعضهم قال من غير تفسير، يعني يريد ماذا التفسير؟ تفسير المبتدعة، يعني لا تفسرون كتفسير المبتدعة، كقولهم استوى استولى، استوى بأي حق التي جعلتها استولى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وعليه أنزل، وفي سبع مواضع ذكر الله استواءه على العرش، ولا مرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند آية من السبع وقال استوى استوى استوى أبدا، ولا الصحابة ولا التابعون. فهذا قطعا أنه ماذا؟ تحريف. استوى حرفوا إلى استوى. نعم. قال أبو عمر: ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين. يقول: وقال في شرح الموطأ لما تكلم عن حديث النزول، حديث النزول هذا حديث مروي بعدة طرق وبعدة ألفاظ، وهو نزول الرب تبارك وتعالى ينزل للسماء الدنيا إذا كانت ثلث الأخير من الليل أو الآخر من الليل، وهو دليل على علوه سبحانه وتعالى. كم ينزل للسماء الدنيا أنه هو في العلو، لكن على القاعد لا نعرف كيف، لا نعلم كيف، ولا يمكن أن ندرك كيف، لأن هذا غيب. لو نعرف كيف صار شهادة، لكن لا نعرف، لا نعرف كيف. فنؤمن به من غير تكييف، لا ندعي بأنه من الكيفية الفلانية، لأننا لا نحيط به. وللبدع سبحان الله عندهم تحريفات عجيبة، إما تقول لي كيف ينزل ولا لا أؤمن بالنزول بحديث النزول سبحان الله. فأهل السنة ماذا قالهم؟ قال: يا أيها المبتدئ، هل تعرف كيف تقول؟ كيف تقول؟ تشرب أنت أصفر وأحمر أخضر كوكتيل عصير فواكه شاي قهوة كذا، يطلع بول لون واحد، كيف؟ أنا ما أدري كيف، ربي هكذا خلقني والجهاز البولي يتصرف يصلح. قال: أنت لا تعرف كيف تقول، جئت تسأل كيف النزول؟ لا تعرف كيف تقول، جئت تسأل كيف النزول؟ الله أعظم من أن يحاط به ولا يحيطون به علما. أنت ما تحيط بنفسك، جئت تريد أن تحيط بالله؟ هل يعقل؟ أما أوتيت من علم إلا قليلا، من أنت حتى تستشكل على رب العالمين؟ الذي قال ينزل ربنا، ينزل الله والنبي عليه الصلاة والسلام، ما استشكل، هو القائل ما استشكل. الذي روى الحديث هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ما استشكلوا، ولا واحد من يعترض على رسول كيف ينزل، ها ما قال أبدا. الآن هو إيش يفعل؟ يروح يرسل له كرة أرضية على الصبور، بعض الدكاترة بعض المدرسين يقول الله ينزل ستة خير من الليل، كيف ينزل الثلث تارة بالصين تارة بأمريكا تارة في آسيا تارة في أستراليا، يعني كل نص ساعة الثلث الأخير ينتقل إلى بلد ثاني، وأنت تقول ينزل؟ أنا أقول ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال؟ من الذي قال ينزل ربنا ينزل الله؟ من الذي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أنا. مشكلة عندهم كيف؟ من زمان أهل البدع اللي محيرهم كيف. أما أهل السنة فقد قال الله عز وجل عن المسلمين عن أهل السنة، قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ماذا؟ يؤمنون بالغيب. نؤمن، ما نقول كيف، أقول كيف جهنم ولا كيف النار ولا كيف عذاب القبر ولا كيف نعيم القبر ولا كيف الملائكة ولا كيف اتنحتهم ولا كيف، لا نؤمن من غير تكيف. الشمس ستشرق ذات يوم من مغربها، ما نقول كيف، نؤمن نؤمن. وإلا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن يؤمن بالغيب، الكافر يكفر يقول لا ورني، إما توريني احفر لي قبر واشوف في عذاب قبر نعم قبر اصدق، ما هذا ما اصدق. لا، المسلم يختلف. المشركون قالوا في ليله واحده يذهب الى المسجد من المسجد الحرام المسجد الاقصى، لا ذهابا وغيابا ليله واحده، ما صدق. ابو بكر الصديق ها صدق، سبحان الذي اسرى بعبده، لا في شيء اكبر من هذا، لا وصعد للسماوات العلى، ليس فقط الى المسجد الحرام لا المسجد الاقصى، بل عرج به الى السماوات العلى في ليله واحده. المسلم يؤمن ويصدق، اما الكافر كيف وكيف. فنقول الله ينزل السماء الدنيا كما أخبر ذلك الصادق المصدق صلوات ربي وسلامه عليه في كل ليلة إذا كان ثلث آخر من الليل، ويقول هو القائل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستفد فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وفي حديث صحيح مسلم يقول أنا الملك، من يصلح أن يقول أنا الملك؟ هل من سائل؟ هل من مستفد؟ من؟ ما يصدق إلا على الله عز وجل. لا يمكن أن يكون ملك من ملائكة الله يقول إيش من يدعوني؟ لا يمكن رحمة الله تنزل تقول الرحمة تقول من يدعوني؟ هم يقول أمره الذي ينزل، أو ملك الملائكة، أو رحمته التي تنزل، أو تحريفات ما أنزل الله عليه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجزه شيء أن يقول ها تنزل رحمته، أو ينزل ملك الملائكة، أو ينزل أمره. ما الذي يعجزه عن ذلك؟ وقد أرسله الله بالهدى، ما يريد أن يعمي علينا، يريد أن يهدينا. قال الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ريحنا وقال لنا ترى الذي ينزل ها ملك أو رحمته أو أمره، ما قال، قال ينزل الله، ينزل ربنا، فيقول والله الذي لا إله إلا هو. لو كان الذي ينزل شيء غير الله عز وجل لبين ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال ينزل ربنا، ينزل الله، ولم يبين شيء غير ذلك مما نحتاج إلى بيانه، ما بين، إذن ما نحتاج. الله الذي ينزل، أما كيف ينزل لا تسعى عن هذا. ولا كيف أنت مؤمن؟ أنت مؤمن، المؤمن يؤمن بلا كيف، الذين يؤمنون بالغيب. قبل يقول إذنوا الصلاة وإما رزقنا من فرون، قال يؤمنون بالغيب. هذا من المزالق الكبيرة اللي عندها البدع، موضوع استواء العرش، موضوع أي حديث النزول. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمهم في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصلاة. قبل وقال أبو عمر أيضا عبارة، لما قال أبو عمر بن عبد البر أئمة أهل السنة يقول أجمع علماء الصحابة والتابعين حمل عنهم التأويل. ما معنى التأويل؟ يعني التفسير. ما التأويل؟ يعني السياق. ما الصحابة؟ الصحابة مشهورين بالتفسير، ابن عباس، تابعون الذين أخذوا عن ابن عباس ممن فسر القرآن، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان. أنه على العرش. طيب لما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ماذا قال في بداية الآية؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ شوف الكلام كله على العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. إن الله بما يعملون خبير، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأ بقول أن ترى أن الله يعلم، وختم أن الله بكل شيء عليم. كلام كله على العلم. فالصحابة والتابعون من حمل التأويل، حمل التفسير، كلهم فسروا هذه الآية، آية المجادلة، بماذا؟ بأن الله علمه في كل مكان وهو مستوى على العرش. نعم. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله قائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام عبد البر إمام أهل المغرب. قال الشارح حفظه الله تعالى كلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرهما، كلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب، وهو تقرير لما سبق إراده وتقريره، ذكر رحمه الله تعالى أن السلف تتابعوا في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمرها كما جاءت، وهذا مما اتفق عليه السلف من أئمة في الدين وعلماء المسلمين. وهذا معناه على وجهين: الوجه الأول أن قولهم أمرها كما جاءت يعني بلا تفسير، فالأصل أن آيات وأحاديث الصفات في ذلك لا تفسر بل تمر كما جاءت، يعني يقال فيها وصف الله بك عز وجل بكذا ولا يقال معنى هذا كذا، لأن المعاني معلومة عند المستمع. فمعنى قول الله عز وجل الرحمن الرحيم صفة الرحمة معلومة، وقوله غضب الله عليهم صفة الغضب معلومة، وقوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون على القراءة المعروفة، وقوله سبحانه وتعالى وإن تعجب فعجب قولهم صفة العجب معروفة. قال بل عجبت ويسخرون على القراءة المعروفة، وقوله سبحانه وتعالى وإن تعجب فعجب قولهم صفة العجب معروفة، وقوله سبحانه وتعالى يقول على القراءة المعروفة. ما هي القراءة المعروفة؟ بل عجبت، صح؟ القراءة المعروف بل عجبت هي قراءتها، بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. فقوله تعالى بل عجبت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، تكون هذه الآية ليست من آيات صفات الله عز وجل. وقراءة بل عجبت من متكلم؟ الله، فتكون هذه من آية الصفات. القراءتان حق، كلها قراءة سبعية ثابتة، فممكن على قراءة بل عجبت تكون ليست من آيات الصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي تعجب الله يقول له بل عجبت، وقراءة بل عجبت هذه قراءة من آية الصفات والله عز وجل هو الذي عجب. زين؟ طيب. قال وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أيضا صفة الاستحياء معروفة إلى آخر ذلك، فلا يدخل في هذا بتفسير بل يكتفى بإمراره، وذلك بذكر ما جاء فيه دون أن يخاض فيه بتفسير، لأن هذه المعاني المعلومة. كذلك صفة الوجه صفة اليدين إلى غير ذلك من الصفات في القرآن والسنة. والوجه الثاني أن هذا الإمرار يعني عدم الدخول في الكيفية ولا في بحث المعاني التي ادعاها المبتدعة، ولهذا قال طائفة من أهل العلم لا كيف ولا معنى، فنفي الكيفية هنا يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة في نصوص الصفات، ونفي المعنى هو المعنى التأويلي الذي صرف معاني الصفات إليه أهل البدع. فقولهم لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما كيفه المجسمة، ولا معنى كما ادعاه المؤولة، وهو موافق لقولهم أمرها كما جاءت. ولهذا قال طائفة أيضا من الأئمة تفسيرها تلاوتها. طيب، هنا أمر مهم جدا جدا جدا، وهو أن أهل السنة قالوا لا كيف ولا معنى عن صفات الله عز وجل. لا كيف ولا، هذا فيه إشكال، إذا ما فهمت هذا فهما صحيحا فيه إشكال، لأن لا كيف، هل لا كيفية ولا لا؟ لا كيف. ما الذي ليس له كيفية؟ المعدوم. كل شيء ولو كان حقيرا له كيفية، فكيف يقال الله ليس له كيفية؟ الله له كيفية. فقولهم بلا تكييف ليس معنى نفي الكيفية عن الله، وإنما المقصود بلا تكييف يعني لا تدعي كيفية من هواك وتقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا ينزل أو هكذا يتكلم أو هكذا يجيء وما أدراك. والله يقول ولا يحيطون به علما، هذا يحاط به. فمعنى بلا تكييف يعني لا تدعي كيفية تلقاء نفسك وتزعم بأن الله بالكيفية الفلانية، الله في علم الغيب ولا يحاط به علما، هذا معنى إيش؟ بلا تكييف وبلا كيف. فليس معنى بلا تكييف أنه لا كيفية له، بل الله له كيفية عظيمة تليق به سبحانه وتعالى، فكل موجود له كيفية بحسب، والله عز وجل له كيفية تليق به. إذن معنى بلا كيف ومعنى بلا تكييف يعني لا نخترع كيفية ونزعم بأن الله هكذا كما أن لا كيفية التي زعمها المجسمة إذا هم وضعوا كيفية عنده أيضا هذا ننكره، وإنما نقول الله لا نحيط به علما له كيفية تليق به. هذا واحد. اثنان، ولا معنى. هل صفات الله لا معنى لها؟ ما معنى غضب؟ ما معنى رضي؟ ما معنى جاء؟ ما معنى ينزل؟ ما معنى بل يداه مبسوطتان؟ ما معنى ويبقى وجه ربك؟ لها معاني الكلمات هذه ولا لا؟ كيف عرفنا لها معنى؟ لنا بلسان عربي مبين. أما أنزل الله كتابه، يعني معقول أن الله قول الله عز وجل يسألونك عن المحيط له معنى، وقول بل يداه مبسوطتان لا معنى له؟ ها؟ أيهما أعظم، آيات الصفات ولا غيرها من الآيات؟ القرآن كله عظيم، لكن آيات الصفات أعظم، وإذاك أعظم سورة، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، لما اشتمت عليه من الأسماء والصفات لله عز وجل. وقل الله تعالى في القرآن، لأن اشتمت على توحيد الله وأسماء الصفات. فهل يعقل أن أعظم أكثر ما في القرآن أصلاً حديث عن الله؟ أكثر ما في القرآن حديث عن الله، كل ما له معاني له معنى. إذا ما معنى لا معنى؟ يعني ليس المعنى الذي وضعه المحرفون المؤولون هذا الذي ينكره أهل السنة اللي اخترعوه. إذا بلا كيف ولا معنى نفي لأي شيء للكيفية التي أثبتها المجسمة وللمعنى الذي أثبته المحرفة، وليس المعنى أن آيات الصفات لا كيفية، أن صفات الله لا كيفية لها وآيات الصفات لا معنى لها، لا. وإنما أراد أهل العلم بقولهم بلا كيف ولا معنى يعني لا نخترع تكييف ولا نجيب معاني مخترعة من عندنا، وننكر على الذين يأتون بكيفيات من عندهم ويأتون بمعاني أيضا محرفة من عندهم. واضح؟ تبعوا لهذا. نعم. كيف. ولهذا قال الله عز وجل ضمن الأئمة تفسيرها تلاوتها، فنفس التلاوة تفسير لها، لأن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا في آيات الصفات بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه. وإنما الآيات والأحاديث التي فيها رسول الله عز وجل ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك، فأيقنوا بما وصف الله به نفسه باستواء على العرش، وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة، لهذا لا حاجة لهم في تفسيره. وكذلك في حديث النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو لنصف الليل الآخر أو حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأحاديث الواردة في هذا، وهذا كله يقال به ويمر كما جاء، فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا بحالة واحدة، وهي في حالة الرد على الخصوم. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف في حالة الرد على الخصوم. ماذا قال أهل السنة؟ قال ينزل بذاته. الأحاديث كلها أكثر من حديث في الصحيحين وغيره، ما فيها ولا حديث أن الله ينزل بذاته، كلمة بذاته ما فيها. لكن لما احتاج أهل السنة للرد على الخصوم الذي قالوا الله ما ينزل، الذي ينزل ملك من ملائكته أو أمره أو رحمته، قال لا، بل الذي ينزل الله الذي ينزل بذاته. فالله كلمة بذاته إيش فيه؟ الرد على الخصوم، احتاج إليها الرد على الخصوم. مثل ذلك لما قال أهل السنة يد حقيقية ووجه حقيقي، بل يداه مبسوطتان، ما قال جل وعلا بل يداه الحقيقيتان مبسوطتان، ويبقى وجه ربك، ما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك الحقيقي، صح؟ لكن لما جاء من قال مجاز، قال لا بل حقيقة، في مجال ماذا؟ الرد على الخصوم. وإلا لو ما زادوا ما زدنا، لو ما قالوا الذي ينزل شيء غير الله ما قلنا ينزل بذاته، ولو ما قالوا مجاز لما قلنا حقيقة. أبهتم؟ نعم. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم، هذا ليس هو طريقة السلف. طريقة السلف أن تتلى عليهم آيات والأحاديث في هذا الباب وتمر كما جاءت ولا تفسر لهم، وإنما يقال لهم إن الله استوى على العرش ويتلى الآيات في هذا، وفي علو الله على خلقه يؤتى بالآيات والأحاديث بهذا، وتذكر صفات الله سبحانه وتعالى لأنها معلومة يدركها المرء بلغته وفطرته. قال رحمه الله تعالى في عصره الحافظ أبو بكر البيهقي: مع توليه المتكلمين من أصحاب ابن الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين الصفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. طيب، البيهقي يعني من أهل السنة، لكن تأثر له بعض يعني ما تأثيرات تأثر بالأشاعرة، وله كتاب اسمه الأسماء والصفات، وأيضا أورد في أحاديث يعني هي في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. رب العالمين يقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كلمة بيدي هذه مفرد ولا مثنى؟ مثنى. وهذه من الآيات التي تقسم ظهور أهل التحريف اللي يسمون أنفسهم أهل تأويل. لماذا؟ لأن الله ذكر اليدين هنا بصيغة التثنية. هم أهل التحريف يقولون اليد معناها القدرة أو النعمة، تارة يقول قدرة أو النعمة، وأهل السنة يقول اليد اليد. فلما جاءت هذه الآية ما استطاع أحد منهم أن يؤولها تأويلاً معقولاً أبداً، ما يمكن أن يعقل. لماذا؟ لأن الله ذكر اليدين بالتثنية، فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان اليد المراد بها القدرة، ها، فكيف يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لقال بيدي، لأن اليد معنى القدرة. يعني هل يعقل أن يقول الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتين؟ يستقيم؟ ما يستقيم. حاول يميش ما يستقيم. كلام عربي فصيح، قرآن، ها، تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثل، ما استطاعوا. هل يعقل أن يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ هذا ما يقوله إلا واحد يعني لغته ضعيفة، حتى عربي لغة متوسطة ما يقوله. لقال بيدي، إذا لو كان اليد بمعنى القدرة، لكن لما قال بيدي بالتثنية دل على أنه أراد اليدين ما أراد القدرة. هذه واحدة. الثانية، هنا الخطاب من الله لمن؟ لمن؟ إبليس. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان اليد بمعنى القدرة في هذا السياق لكان إبليس ماذا يقول؟ وأنا خلقتني بقدرتك. واضح؟ إبليس ما قال. وليش إبليس يستطيع يجادل رب العالمين ويقول نعم؟ إبليس كافر يجادل. أما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كان إيش؟ لجادل بهذه أيضا. لكن إبليس ما قال، إبليس ما قال لله عز وجل وأنا خلقتني بيدي، لأن يعلم بأن آدم خلقه، ميزه الله بأن خلقه بيده. فلا يمكن أن يكون اليد معه القدرة والله عز وجل يقول لإبليس ما كان تسجد لما خلقته بيدي. لا لا، كان فرصة لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيدك، ما ميزته علي حتى أسجد له. حتى قال أسجد من خلقت طينا، هكذا المتكبر يقول لله عز وجل. لا، قال هنا أيضا وأنا خلقتني بيدك، لكن ما قال. هذه الثانية. الثالثة، آدم عليه السلام امتاز على غيره أنه خلق بيد الله، فلو كان مخلوق بقدرة الله كما يخلق سائر الخلق لما جاء الناس أو يجيء الناس يوم القيامة له بالذات ويقول يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفعنا عند ربك؟ أنت الذي خلقك الله بيده وأسد ذلك ملائكة. هل يقول مثل هذا القول لنوح عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، لموسى عليه السلام لعيسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. يقول لنوح أنت وللرسل عليه السلام، يقول لإبراهيم عليه السلام أنت خليل الرحمن، يقول لموسى أنت كريم الرحمن، يقول لعيسى أنت نبي من إسرائيل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول له أنت الذي خلقك الله بيدي إلا آدم عليه السلام. فكل هذا دل على أن الله خلق آدم بيديه، له يد تليق به، له يدان تليق به سبحانه وتعالى. ولذلك الله يقول بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. لاحظ إبليس ما أنكر صفة اليدين لله عز وجل في هذا السياق، واليهود ما أنكروا، قد قال الله عز وجل عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لا، اليهود أثبتوا الله يدا ووصفوا يد الله عز وجل قبحهم الله بأنها مغلولة، والمعتزلة وغيرهم ينفون صفة اليد عن الله عز وجل. يعني اليهود أثبت لليدين من المعتزلة وانفه، نسأل الله العافية. لا، فيأتي المعتزلة من المعاصرين الإباضية، فماذا يقولون؟ ماذا يقول؟ يقول أنتم أيها المجسمة، يعني من أهل المجسمة؟ أهل السنة، عقيدتكم مثل اليهود، تقولون لله يدان، عقائد اليهود أنتم المجسمة. فما الجواب على هذا؟ أولاً، هل كل شيء يقول اليهود باطل؟ كل شيء يقول اليهود باطل؟ طيب اليهود يقولون في قيامة، يؤمنون بالقيامة ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار، ماذا نفعل؟ هل ننكر الجنة والنار، ننكر القيامة لأن اليهود يقولون في قيامة في جنة فيها؟ صح؟ اليهود يقولون موسى نبي الله، ماذا نقول؟ نعم، نقول موسى نبي الله، نوافق اليهود. طيب وإذا وافقنا؟ ما دام حق وافقنا، ما المشكلة؟ وافقهم ويوافقون على الحق. يعني إذا واحد كذاب أشار للشمس وقال هذه شمس، لا لأنه كذاب أشر، قال لا هذه قمر، لأن الكذاب يقول عليها الشمس. طيب وإذا كذاب بس أصاب المرقع عن الشمس شمس؟ فهؤلاء سبحان الله العظيم إلى اليوم الإباضية هؤلاء يعينون أهل السنة يسون مجسمة ويكون عقيدتهم عقيدة اليهود، يثبتون لله يدا ويقول عن الله عز وجل كذا وكذا، ويأتون بعقائد اليهود الموافق الكتاب والسنة وينكر على أهل السنة. لماذا تؤمنون بها؟ نؤمن بها لا لأن اليهود قالوها، لأن الله قالها في كتابه وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإباضية أنفسهم والمعتزلة أنفسهم يوافقون اليهود بعد. إيش يقولون؟ يؤمنون بالنار، أن في نار. من ومن ومن؟ اليهود والنصارى والمعتزلة والإباضية والخوارج كلهم يؤمنون بالنار، حتى أن عند المعتزلة والخوارج أن الذي يموت على كبيرته يخلد في النار فلا يخلد منها. إذا أنتم مثل اليهود أثبتتم النار وآمنتم بالنار، تشابهون اليهود أنتم أيها الإباضية. ماذا سيقولون؟ يقول لا، يعني كون اليهود أثبتوا النار ما يعني أن ننكر النار. ونقول لهم وكون اليهود أثبتوا لله يدا ما يعني أن ننكر لله يدا. ولاحظ رب العالمين لما أنكر على اليهود قال لهم يد الله مغلولة، أنكر عليهم ماذا؟ اليد، ولا وصفهم إياها بأن مغلولة، وصفوا إياها بأن مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فنعود ونقول ليس كل ما قال مبطل قولا ووافق به الحق يجب أن نتبرأ من هذا القول لأن المبطل قال به. طيب وإذا المبطل قال حقا، من ماذا خلقنا نحن؟ باعتبار أصلنا أبانا آدم مما خلقنا من طين، هذا كلام إبليس. قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ماذا نفعل؟ نبحث عن جواب ثاني، ها نبحث عن معلومة أخرى لأن إبليس قال بها؟ ما هو حق، ما هو صحيح. نعم الله خلقنا من طين، خلق آدم من طين، ولو قال إبليس بأن الله خلق آدم هذا حق. طيب إبليس يقول بأن الله عز وجل ربه، عشان ما نشابه إبليس ماذا نفعل؟ إبليس يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ماذا نفعل؟ ها ننكر بأن الله ربنا؟ يعني منطق غريبة العبادية، هم مبسوطين ينشرون الكلام في الواتسابات وكذا، شوف المجسمة يوافقون اليهود، أنت توافقون إبليس لما قال ربي، أنت بعد تقول ربي، لازم تذكرون الرب، ولا لازم ما تدعون الله عز وجل بأي مسألة، لأن إبليس سأل الله، فالمفروض ما تسأل الله حتى ما تشابه إبليس، صير؟ إيش هذا المنطق؟ قالوا أنتم تشابهون اليهود يا المجسمة، تقولون بأن صاحب الكبيرة يدخل النار إلى أمد بعدين يخرج منها، هذا كلام اليهود. ماذا قالوا؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نفس كلام اليهود، عندكم النار فيها دخول وفيها خروج منها، فعقائدكم مثل اليهود. أنت نقول لهم أنتم جعلتم المسلمين مثل اليهود، لأن اليهودي إذا مات على يهوديته ولم يسلم أين مصيره؟ يدخل النار ما يخرج منه. وأنتم عندكم بعد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ويبر والديه، ولا تكة كبيرة واحد مات عليها عندكم، هذا صار مثل اليهودي الذي لم يشهد، الذي يقول يد الله مغلولة، الذي يقول إن الله فقير، الذي يقول عزير ابن الله، الذي يقتلون الأنبياء بغير حق، الذي يكفرون بآيات الله، الذي لم يشهد أن محمد رسول الله، الذين سمموا الرسول عليه الصلاة والسلام، عندكم هذا المسلم اللي عنده كل الإيمان وكل الإسلام لكبيرة واحدة جعلته هو واليهودي، وين في جهنم ما يفر منه؟ أنتم جعلتم المسلمين كاليهود، نسأل الله العافية. شوف هؤلاء أينما ذهبوا بحمد الله هم مبطلون وبطلانهم واضح. نحن نقول إذا اليهود قالوا الحق ما ننكر الحق لأن اليهود قالوا به، ولا ننكر الحق لو قال به إبليس، لو قال به النصارى، لو قال به الكذابون. نقول المشركون يقولون الله الذي خلق السماوات والأرض، مشركون، إنما المشركون نجس. شو الأنجاس هؤلاء؟ الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب أنا سألت من خلق السماوات والأرض؟ الله. يعني تتوافق كلام المشركين، الله يقول إنما المشركون نجس، وإذا سألت واحد مشرك يقول الله خلق السماوات والأرض، وأنت بعد يقول مثله؟ يلا أسألك سؤال من جديد، من خلق السماوات والأرض؟ الله. كيف أقول الله ما خلق السماوات والأرض؟ لأن في مشرك نجس يقول الله خلق السماوات والأرض. طيب وإذا قال الله خلق السماوات والأرض، هل أذهب وأنكر أن الله خلق السماوات والأرض لأن في مشرك يقول أن الله خلق السماوات والأرض؟ وبهذا تبين بطلان عقائد هؤلاء. نحن نقول بأن يد الله بل يداه مبسوطتان وابقى وجه ربك وجاء ربك، كل ذلك لأن الله قال هذا في كتابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سنته، لا لأن اليهود قالوا به. نعم تفضل. قال وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث، في حديث الشفاعة، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده ونفخ فيك من روحه، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه، أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم، وغرس كرامة أوليائي في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، تكون الأرض يوم القيامة خبزا واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وقوله يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النور. ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له البيهقي رحمه الله تعالى من علماء الحديث المعروفين، له كتاب السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى وكتب كثيرة في الحديث، وله كتاب الأسماء والصفات وطريقته في العقيدة بالأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي والشهاولة وهم في أعلى طبقات الأشاعرة، لأن عندهم دفاع عن المتكلمين ولأن عندهم كثيرا من التأويل لكنهم أخف من غيرهم. وشيخ الإسلام في موضع له قسم الأشاعرة إلى خمس طبقات، وجعل البيهقي والخطابي وأشبه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة، يعني أن ما تأوله قليل أو أنه الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم، فلم يجعل البيهقي في طبقته القاطع العقلية فيما يزعمون حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة كما هو ظاهر في كتاب الأسماء والصفات. والبيهقي ليس أشعريا صرف، وإنما تأثر بمذهب الأشاعرة ومثله ابن حجر والنووي، ودائما هو هؤلاء أهل البدع الأشاعرة المتأخرين دائما يحتج يا أخي البيهقي أشعري، ابن حجر أشعري، شارح صحيح البخاري ابن حجر أشعري، النووي شارح صحيح مسلم أشعري. نحن لو تنزلنا معهم قلنا طيب أشعري 100%، وما الذي يقدم أو يؤخر؟ هو أشعري قد خالف الكتاب والسنة، لا حجة في قول أحد خالف الكتاب والسنة. هذا لو سلم أنهم أشاعر، مع أنهم ليسوا بأشاعرة يعني معتقدين كل اعتقاد الأشاعر، وإنما تأثروا في بعض تأويلاتهم. واضح من هم؟ مشاهير البيهقي، الخطابي، ابن حجر، النووي، ابن عساكر، هؤلاء دائما يحتجون به. وذاك ذات يوم احتج عليه واحد من هؤلاء فقال يا أخي أنت يعني أعلم من البيهقي؟ لما قال البيهقي قلت له أبو بكر الصديق، قال ابن حجر قلت له عمر ابن الخطاب، قال النووي قلت له عثمان بن عفان، قال ابن عساكر قلت له علي بن أبي طالب. إذا المسألة بالأشخاص شوف كفة هؤلاء مع كفة أين هؤلاء من هؤلاء؟ ما في نسبة. ولنعلم أيضا يا أخوان أن هؤلاء كلهم من المتأخرين، يعني هؤلاء ليس فيهم واحد من القرن الثالث، لا البيهقي ولا ابن ولا ابن حجر ولا النووي، هؤلاء متأخرون. ابن حجر في القرن الثامن أو يمكن التاسع، ونفسه السيوطي في القرن العاشر، التاسع أو العاشر. هؤلاء طيب في مئات السنين قبل ما في علماء؟ أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ أين الخلفاء الراشدين الأربعة؟ أين أصحاب كتب الحديث؟ بعضهم يقول ابن حجر شارح صحيح البخاري. ابن حجر، طيب البخاري نفسه، ابن حجر شرح البخاري. طيب محمد إسماعيل البخاري إيش عقيدته؟ له كتاب في الجامع نفسه اسمه كتاب التوحيد، كتاب في الأسماء والصفات على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل الحديث. للأسف أن الذين تعرضوا لشرح صحيح البخاري أتوا إلى كتاب التوحيد الذي وضعه البخاري في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على مذهب أهل السنة والجماعة في شروحاتهم، ماذا فعلوا؟ أولوا وحرفوا، سواء ابن حجر ولا القسطلاني ولا غيره. وأما هو البخاري نفسه وضع كتابه كتاب التوحيد من صحيح البخاري من الجامع الصحيح اسمه كتاب التوحيد، أحد كتب، مو في كتاب الإيمان كتاب طه كتاب صافا، في كتاب اسمه كتاب التوحيد، أحد كتب الجامع الصحيح، هو إخوان على مذهب السنة. يعني كتاب التوحيد في صحيح في الجامع الصحيح للبخاري هذا في توحيد الأسماء والصفات، كل حاجة وردها والأبواب والبوابها والتراجم كلها في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. وهو يقول شارح البخاري، طيب البخاري نفسه، ها؟ طيب أبو بكر الصديق إيش كان تعبيره؟ كان أشعري. المصيبة أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ما خلق إلا بعد ما انقضى عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فهل يعقل أن تكون عقيدة في السنة الجماعة هي التي قال بها أبو الحسن الأشعري؟ طيب قبل أن يخلق ما كان في عقيدة في السنة الجماعة؟ ما كان مخلوقا، ما توفي إلا في أول القرن الرابع، يعني عاش آخر القرن الثالث وتوفي أول القرن الرابع. طيب وقبله القرن الأول والثاني ومنتصف القرن الثالث ما كان مخلوق أصلا هذا الرجل، ثم هو نفسه تراجع العقيدة في العقيدة التي ظهر بها بعد ما خرج من الاعتزال، تراجع العقيدة السنة الجماعة وألف كتاب أو كتابين وأعلم بأن الحق ما كان عليه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، تمسكوا باعتقاد المتوسط الفترة الوسط لأنه كان معتزلي ثم مذهب الأشاعرة ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، تمسكوا بهذا. وهذا المذهب الوسط نشره من أكثر من نشره؟ الباقلاني والجويني والجويني ومنه الثالث والرازي، فخر الرازي، هذول اللي نشر المذهب الأشاعرة اللي تمسكوا به الناس لليوم. وأما هو نفسه تراجع، طبعاً ينكرون تراجعه. ثم نقول اليهود والنصارى تاريخياً قبل إبراهيم عليه السلام ولا بعده؟ ولا ما ندري؟ بعده بكثير. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، بعدين أتوا إيش؟ موسى وعيسى. ماذا يقول اليهود وماذا يقول النصارى عن إبراهيم؟ اليهود يقول إبراهيم كان يهودياً، والنصارى يقول إبراهيم كان نصرانيا. هل يعقل؟ هل يعقل؟ هو مخلوق قبلهم، قبل موسى وعيسى بكثير، فكيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني؟ فقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما يصير، أصلا مخلوق قبلهم. فربع يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل، التوراة على من أنزلت؟ على موسى، والإنجيل على من؟ على عيسى. يقول وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، فلا تعقلون كيف يصير يهودي أو نصراني أصلا ما خلق موسى ولا خلق عيسى عليهم السلام ولا أنزل التوراة ولا الإنجيل إلا بعد إبراهيم، فكيف يكون عليه السلام يهودي أو نصراني؟ فهؤلاء هكذا مثلهم، يقول عقيدة السنة الجماعة هي عقيدة الأشاعرة. طيب ما كان مخلوقا، له صحابي ولو تابع ولا متابع التابعين ولا في القرن الأول ولا في القرن الثاني كيف تكون أهل السنة والجماعة عقيدة وعقيدة شعب؟ كيف هذا؟ والله كقول اليهود والنصارى عن إبراهيم أنه كان يهوديا ومسلما. ومن السخافة بمكان أن أحدهم كتب مقالة في الجريدة قال أبو الحسن الأشعري هو من سلالة الصحابي أبو موسى الأشعري. طيب وده كان من سلالة يعني لأنه من سلالة أبو موسى الأشعري طلعت عقيدته هي العقيدة الصحيحة؟ يا أخي من سلالة جده أبو موسى. وبعدين يا أخي لو كان جده الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدين العبرة بموافقة كتاب والسنة مو من جده. ليس الفتى من كان من قال كان أبي إن الفتى من قال أنا هذا. يعني أنت ما هي عقيدتك؟ احتج شاعرة هذه قبيلة في اليمن قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو موسى الأشعري من سلالته. بعد 250 سنة خلق الله أبا الحسن الأشعري اسم علي بن إسماعيل الأشعري ها أبو الحسن. هذا من سلالة الأشاعرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري وهو من سلالة أبي موسى. وده من سلالة والنعم بأبي موسى. لكن هل معنى هذا أن عقيدته صحيحة لأنه من سلالة أبي موسى؟ ترى في ناس تمشي طبعا يمشي الأمور هذا. في ناس الآن الروافض ليش يضحكون على الناس؟ شو يقولون؟ آل بيت الرسول آل بيت الرسول صح ولا لا؟ كل ما يجيهم واحد من هؤلاء الزنادقة لبس عمامة وقال آل بيت من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. هب أنك من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت أقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من عمه أبي لهب. ها أبو لهب إيش؟ ماذا قال عنه؟ ها أصلا نارا ذات لهب. تجي راضي تعبد البشر من دون الله تدعي البشر علم الغيب تأكل أموال الناس بالباطل تعبث بأعراض الناس تأكل خمس ما خمس ولابس العمامة السوداء تقول جدي رسول الله الكلام. وفي ناس يصدقونه في ناس يصدقونه ويصدقونه. المفروض إذا أنت جدك الرسول عليه الصلاة والسلام مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم تكون أنزه الناس عن أموال الناس. بعضهم اليوم اليوم كل شيء مصور. يقول واحد يعني أروح الحج ولا ما عندي أروح الحج ولا أدفع الخمس. قال لا تدفع الخمس. الخمس حق السيء هذا أولى من أن تحج. مصور بالصوت والصورة فتوى. سيد عندنا واحد أدفع خمس ولا أروح حج. قال لا خمس. يأكل أموال الناس بالباطل ويقول جد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لو سلمنا أن فعلا جدكم الرسول عليه الصلاة والسلام. تأتون بالزندقة وتأتون بالكفر وتأتون بعبادة البشر من دون الله وتقول جدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يأتي يقول كيش حط جلة بطن نزل مقال. قال أبو الحسن من سلالة الصحابة أبي موسى الأشعري. وهذا كان من سلالة هل هذا الاعتقاد هل هذا الاعتقاد الذي جاء به من كتاب والسنة ولا هي تحريفات عقلية وبقايا المعتزلة اللي كان فيها ثم نفسه تراجع عنها رحمه الله تعالى. نعم يلا. قال وهو يقين في الأسماء والصفات كافة يقول باب إثبات يدي الرحمن أو باب ما جاء في إثبات كذا وكافة يقول باب ما جاء في كذا. طيب نكتب على القدر عشان الأسبوع القادم عشان نقرأ منه إيش من الشرح اللي على البيان أو نقرأ كلام البيهقي من أول. والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه.